الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، لكن أعتذر منكم في درس الاثنين القادم إن شاء الله، ونلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.